حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، عمل بظاهره خيط هذا خيط حبل، أخذ حبلا ووضعه عند وسادته، فإذا لم يتبين له يأكل، فإذا تبين يترك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض، يعني أنت وسادك الليل والنهار كله تحت وسادك، معناه لأن المراد بالآية الليل والنهار وليس الحبل هذا، فبين له الأمر. نعم. قال رحمه الله: باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: أخبرنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا الحديث مشكل، يعني يغتر به كثير من الناس، بحيث إنه يسمع الأذان ويتبين الفجر ثم يشرب، يعني عملا بهذا الحديث. هذا ما هو هذا الحديث هكذا؟ هذا الحديث إما أن يحمل على الأذان الأول، وهذا واضح، يعني المراد الأذان الأول، أو الأذان الثاني لمن لم يتبين الفجر، يعني لأن بعض المؤذنين يسابقون الفجر ويؤذنون قبل طلوعه، يعني وهذا لا يلزم منه أن ينكف من الشراب ولا من الطعام. فإذا كان لا يتبين لا يتحقق طلوع الفجر له أن يشرب، ولو أذن المؤذن ولو مؤذن المؤذن. وأما إذا تبين له فبعد ذلك فلا، لا يجوز، لأن الله يقول: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذه من ناحية. ومن ناحية الثانية، نفس طلوع الفجر ما يمنع، أول طلوعه ظلام، فهذا ما يمنع. لماذا؟ لأن الله شرط حتى يتبين، فالتبين لا بد إضاءة، فإذا أضاء ما يجوز أكل ولا شرب ولا غيره ولا غيرهما. وأما إذا لم يضيع في أول طلوع الفجر فلا بأس أن يأكل ويشرب، فيحمل على هذا المعنى، وليس لمؤذن يدقق في طلوع الفجر وانتشاره ثم يؤذن ثم أنت تشرب من يدك الماء، وهذا يعني ضياع، يعني معناه أنك ابتدأت صومك بإبطاله من أول النهار. الله المستعان. هذا واحد يعني يجوع ويعطش طول النهار ويصبر عليه، ولكنه ما يصبر على أن يشرب عند الأذان ويتأكد أن الفجر طلع. هذا إيش فائدته؟ طول النهار يجوع ويعطش وأبطل صومه من أول النهار، لأنه أكل في نهار رمضان وشرب في نهار رمضان. فهذا ينبغي التنبه لهذا الحديث، ولا ينبغي المصارعة إليه، لأن كثير من الناس يحتج بظاهر هذا الحديث ويشربه والفجر طالع، بهذا يتبين الفجر، ثم هو يقول لا بأس، يعني والإناء في يده فليشرب. هذا ما هو مقصود الحديث، لأنك إذا تأملت الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ما يتم الصيام إلى الليل، حتى يتبين. فبعد تبين الفجر لا وجه للأكل ولا للشرب. أما قبل نزول الآية فكان الناس يأكلون، حتى بعضهم بعد الصلاة أكل قبل نزول الآية، وبعد ذلك كفوا تركوا ذلك كله، يعني وإنما العمدة في ذلك تبين الفجر. فمن تبين له الفجر وصح لديه لا يجوز له أن يعمل بهذا الحديث ونحوه. نعم. قال رحمه الله: باب وقت فطر الصائم. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا وكيع قال: أخبرنا هشام قال: وأخبرنا مسدد قال: أخبرنا عبد الله بن داود عن هشام المعنى قال هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الليل منها هنا وذهب النهار منها هنا زاد مسدد وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. أي دخل وقت فطره، يعني معناه المعتبر أن هذه الجهة إضاءتها ما تضر، إنما إذا أقبل الليل منها هنا من جهة الشرق ليل أسود ظلام، ومن جهة الغرب ضوء الشمس لا يزال إن كانت دخلت، فهذا ما يمنع. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الواحد قال أخبرنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: يا بلال انزل، يا بلال انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: انزل فاجدح لنا. جدح هو خلط الصوت بالماء أو باللبن، هذا يسمى جدح. فقال: يا رسول الله الليل ما جاء لسا النهار. فقال: لا، إذا أقبل الليل من هنا من شرق وأقبل النهار من هنا فقد أفطر الصائم. فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: باب ما يستحب من تعجيل الفطر. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا وهب بن بغية عن خالد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. النبي صلى الله عليه وسلم يحث على تعجيل الفطر لمن صام، من صام طول النهار ينبغي له أن يعجل الفطر، ولذلك قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ما عجلوا الفطر يعني مدة تعجيلهم للفطر مخالفة لليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى يؤخرون الفطر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية أنه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا ومسروق، فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا: عبد الله رضي الله عنه. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: دخلنا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقلنا: يا أم المؤمنين، إن عندنا صحابيان جليلان، يعني لا أشك في عدالتهما وعلمهما، لكن عملهما مختلف، أحدهما يعجل الفطر ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الفطر ويؤخر الصلاة، فمن الذي على السنة؟ فقالت: من هما؟ قال: قلنا له عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه، والآخر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن عمل عبد الله بن مسعود موافق للسنة، ولعل أبا موسى نسي السنة فأخر ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب ما يفطر عليه. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر رضي الله عنه عمها أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور. هكذا قال الأولى أن يفطر على التمر إن وجد التمر، وإلا فالماء أيضا طهور، ولكن الحديث في سنده ضعف. نعم. قال رحمه الله بالسند المتصل إليه: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال أنبأنا ثابت البناني أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى ثمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. أما هذا صحيح، عمل النبي صلى الله عليه وسلم به صحيح، وأما أمره ففي ضعف. الحاصل السنة أن يفطر أولا على رطبات رطب التمر، وهذا أحسن، ثم إذا لم يجد ذلك على التمر اليابس، ثم إذا لم يجد ذلك فعلى حسوات من الماء. نعم. قال هكذا يفعل. نعم. قال رحمه الله: باب القول عند الإفطار. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى أبو محمد قال أخبرنا علي بن الحسن قال أنبأنا الحسين بن واغد قال أخبرنا مروان يعني بن سالم المقفع أنه قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يقبض على لحيته فيقطع ما زادت على الكف، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. عبد الله بن عمر رضي الله عنه من هذه أنه يقبض على لحيته فما زاد على القبضة كان يتصرف فيه يقصه، لكن هذا ما رفعه ما هو مرفوع، لعله اجتهاد منه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوفوا اللحى وفروا اللحى أرخوا اللحى، وكلها تدل على عدم التعرض. وأما هذا فهو فعل ابن عمر رضي الله عنهما. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ أي العطش وابتلت العروق أي بما يعني ذاقته من التمر ونحو ذلك، وثبت الأجر لأن تم الصوم إن شاء الله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا هشيم عن حسين عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وهذا أيضا فيه بلاغ، معناه فيه انقطاع. نعم. قال رحمه الله: باب الفطر قبل غروب الشمس. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاء المعنى قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أفطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. قال أبو أسامة: قلت لهشام: أمروا بالقضاء. قال: وبد من ذلك. يعني معنى ذلك أن أخطأوا، وذلك يوم غيم ظنوا أن المغرب دخل وقت الغروب فأفطروا، فبعد أن أفطروا ظهرت الشمس من المغرب، فيعني معنى ذلك أن هذا خطأ، فمن أخطأ في ذلك فعليه. فسأل عروة: هل أمروا بالقضاء؟ قال: وهل من ذلك بد؟ لا بد من القضاء، لأنهم أكلوا في نهار رمضان. نعم. قال رحمه الله: باب في الوصال. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بأمته ينهى عن الوصال، والوصال عبارة أن لا يفطر بعد غروب الشمس بل يواصل الليل بالنهار الثاني، هذا يسمى وصال. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أما أصحابه وأمته نهى عن ذلك لئلا يشق عليهم، فقالوا: يا رسول الله نقتدي بك فإنك تواصل ونحن نريد أن نتبع فعلك في هذا، فقال: لا، أنا لست مثلكم، فإني أطعم وأسقى، يطعمني ويسقيني ربي، فأجد ذلك قوة ولا يشق علي الوصال، وأما أنتم فلستم كذلك فلا تواصلوا. نهاهم عن الوصال. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أن بكر بن مضر حدثهم عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني. يعني نهى عن الوصال، لكن من أراد أن واصل يعني فليواصل إلى حتى السحر، يعني لا يفطر في المساء، وإنما يفطروا في وقت السحر مع السحور، هكذا أذين لهم، وإلا لا تواصل، فإنك تواصل. قال: أنا لست كأحدكم. نعم. قال رحمه الله: باب الغيبة للصائم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال أحمد: فهمت إسناده من ابن أبي ذئب، وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن فحش القول كالغيبة والنميمة والكذب والخداع والغش ونحو ذلك، أشياء هذه في الصوم يعني ممنوعة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور قول الكذب ونحوه كذلك أيضا، والغيبة والنميمة، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يا الله سبحانه وتعالى ما يبالي بجوعه وعطشه، فإن المقصود هو كف الجوارح ظاهرا وباطنا عن مفسقات وعن المعاصي. إذن بهذا قال أهل العلم الظاهرية، قالوا الصوم يبطل إذا اغتاب الإنسان صومه فسد، لأنه قال فليس لله حاجة يعني. لكن جمهور الفقهاء يرون أن صومه جائز، ولكن ما في ثواب أو ثوابه ناقص، وعلى كل حال لا خير فيه. فينبغي للإنسان أن يحتاط في يوم صومه بأن لا يغتاب، ولا يعني يقول قول الخنا وقول الزور. قال رحمه الله بالسند المتصل إليه: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم. يعني من أداب الصوم يقول: الصيام جنة، كجنة الحرب، جنة سترة يعني الذي يقي من ضربة السيف، هذا يسمى جنة، هذا لأنه يستره عن نار جهنم، لأنه يستره عن الفواحش وعن المعاصي، فلذلك سمي الصيام جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، لا يعمل عمل يعني فسق، ينبغي أن يكف جوارحه لسانه وعينه ونحو ذلك، ولا يجهل أي لا يفعل فعل الجهلاء، وهذا هو يعني كثير من الناس يعني يجوع طول النهار ويعطش طول النهار، ولكنه يفسد صومه بغيبة أو نحو ذلك أو مشاتمة وملاعنة مع واحد آخر، هذا ما ينبغي. قال: فإن امرؤ قاتله أو قال شاتمه يعني يقول فليقول: إني صائم، فليقول: إني صائم. إيش فائدة هذا؟ لعله يرتجع، لأنه إذا علم أنه صائم يرحمه ويترك مشاتمته ومضاربته، هذا يعني. أو فليقول: إني صائم، يتذكر أنه صائم، فلا ينبغي أن نكافئ من أساء إليه القول بقول سيء. نعم. قال رحمه الله: باب السواك للصائم. وبسند متصل إليه قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا شريك حا قال: وأخبرنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. زاد مسدد: ما لا أعد ولا أحصي. السواك في للصائم هذا يعني جائز، سنة، لكن كرهه الشافعي بعد الزوال. بعد الزوال كرهه الشافعي لأنه يؤدي إلى إذهاب يعني الريح الفم. هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعني لو خذوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا يزول عنه. فرد عليه العلماء وقالوا: هذا ما هو صحيح، لأن خذوف الفم ليس من الفم، إنما هو من المعدة، بسبب خلو المعدة عن الطعام يأتي يعني ذلك الريح، تأتي تلك الريح، هذا هو السبب. وأما ولو استاك ما يذهب، لأنه من داخل البطن. فلذلك قالوا يعني ينبغي أن يستاك بعد الزوال وقبل الزوال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ملازما للصوم للسواك، فدل على أن السواك سنة في أي وقت كان. نعم، يكفي اليوم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شرح أبواب مختارة من سنن أبي داود للإمام الحافظ أبي داود سليمان السجستاني رحمه الله تعالى. كتاب النفيس اعتنى به كثير من العلماء المحدثين، جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بأصول العلم وأمهات السنن وأحكام الفقه، حوت فوائد جمة ومنافع عظيمة. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث محمد علي آدم الأثيوبي حفظه الله تعالى.